الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. حين خلق الله جل وعلا الخلق لم يرد سبحانه أن يستكثر بهم من قلة ولا أن يستعز بهم من ضعف، حاشا، فهو العزيز جل جلاله وهو القوي المتين، تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه، لكنه خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك الكون كله يتناغم في تحقيق هذه الغاية. خلق الله السماوات ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الشمس تجري لمستقر لها ومستقرها تحت العرش، تسجد لله تعالى تستأذنه في الشروق مرة أخرى، والقمر كذلك، والنجم والشجر يسجدان، الحية في جحرها، والسمكة في بحرها، والطير في عشه، والوحش في وكره، كل أولئك يعبدون الله. حتى النملة تعبد الله سبحانه وتعالى على طريقتها. وجدها سليمان مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. إذن كلنا موجود لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذه العبادة فطرنا وأوجدنا، ولأجلها أمرنا ونهانا. ففي العبادة من التكليف والتشريف ما لا يخفى على أحد. أنبياء الله حققوا هذه العبادة وجاءوا لتحقيقها قولا وعملا. يونس وموسى عليهم الصلاة والسلام يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما مرا بالخيف من منى وهما لهما جؤار بالتلبية. يونس كان يهمهم بالتسبيح، وأيوب على ما فيه من الوجع والوعك كان يسبح الله ويعبده حتى خلق الله أو خلع عليه الله سبحانه وتعالى نعم العبد إنه أواب. الكون كله يعبد الله جل جلاله، والعبادة هي طريق الأنبياء. حج يونس بن متى وحج سليمان وحج موسى بن عمران، وهمهم بالذكر والتسبيح يونس، وقام وصلى وصام داود عليه الصلاة والسلام، وأعبد العابدين وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك كل الألقاب واختار لقب العبودية لله جل وعلا. فحين جاء من يصفه بالنبي الرسول بالإمام العظيم قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. خاطبه الله جل وعلا حتى في أشرف المقامات فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وما له ألا يسمى بعبد الله، وهو الذي عبد الله في كل أحيانه. قال الله له حاثا على العبادة في كل الأحوال والأوقات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فشرفه بلقب العبودية، وهو لعمر الله شرف دونه كل شرف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. عبد الله جل وعلا وعبد العباد لله سبحانه وتعالى، حتى أنه أشفق ألا يعبد الله سبحانه وتعالى، فقال في بدر وهو يرفع كفه حتى سقط الرداء عن عاتقه: يا رب يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. كان يعبد الله في المنشط والمكره، كان يعبده في السراء والضراء والأفراح والأتراح. يقول أبو الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا في يوم شديد الحر، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة فنون العبادة لله جل وعلا، فخرج من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، الذي يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة من أحد الصلوات فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فرفع بالبنان العلوي أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلنه الجنة. هذا هو أبو بكر، وهذا هو جدوله في سائر الأيام. لم يكن ذلك في رمضان ولا في موسم من المواسم، وإنما هي عينة عشوائية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خرج من نسل هذا الرجل عائشة الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله، وابنة أبي بكر الصديق. كانت صوامة قوامة. حين مات النبي عليه الصلاة والسلام سردت عائشة الصوم، حتى أنها كانت لا تفطر إلا في يوم فطر أو يوم أضحى، كما قال عبد الله بن الزبير. هؤلاء الأقوام تلذذوا بالعبادة، لم يتعاملوا مع العبادة على أنها مجرد تكليف، لا، بل تعاملوا معها على أنها روح وريحان وإيواء إلى واحة فينانة واستظلال واتصال بالملك الديان سبحانه وتعالى. يقولون بلسان الحال والمقال في كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فسمع خشخشة نعلي بلال في الجنة. قال: يا بلال، بأي شيء سبقتنا؟ قال: يا رسول الله، لا بكبير صلاة ولا كثير عمل، اللهم إلا أنه ما أحدثت حدثا في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت بعده وصليت ركعتين. إذن كانوا يتفننون في الطاعة. هذا مبرز في جانب الذكر، والآخر في الطعن والطعان والجلد والجلاد والقتال في سبيل الله، والثالث في الإنفاق والبذل، الكل يعبد الله سبحانه وتعالى على طريقته. حتى الأمراء والسلاطين الذين هم مشغولون بأعباء الدولة وتصريف شؤون الناس عبدوا الله تبارك وتعالى ووجدوا لذتهم في العبادة. حتى قال قائلهم: والله إننا لفي أنس لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بحد السيوف. كثيرا ما صور لنا هارون الرشيد المفترى عليه على أنه صاحب المجون والقيان والخمريات، وحاشاه أن يكون كذلك رحمه الله. هارون الرشيد مع أعباء الخلافة كان يجمع إليه العلماء والزهاد والعباد فيذكرونه بالله، فكثيرا ما كان يبكي من خشية الله. هارون كان يحج سنة ويغزو سنة، كان يصوم في اليوم، كان يصوم كثيرا، وكان يصلي في اليوم 100 ركعة. مع أعباء السلطان وتصريف شؤون الدولة والجهاد كان يصلي في اليوم 100 ركعة ويتصدق 1000 درهم رحمه الله. هؤلاء القوم وجدوا لذتهم في العبادة. وأنت أيها المشاهد، وأنت أيتها المشاهدة، ها أنتم أولئك في رمضان تجدون اللذة والهنأة والسعادة في العبادة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك بيد معاذ ويقول: والله إني لأحبك يا معاذ، لا تدع أن تقول دبر الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعبدنا لك وأن تذللنا لك وأن تستعملنا في طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.